بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علا أن يسر هذا اللقاء العلمي المبارك الذي امتن الله وحده به علينا في هذه البلاد التي تعج في أغلب أحوالها بضجيج الفتن. وبعد ذلك فكلمتي معاشر الإخوة حول العلم الصحيح، كيف يدفع الله به شبه المبطلين. أهل البدع قديما وحديثا شغبوا على أهل السنة في مقامات كثيرة، في أبواب العقيدة فيما يتعلق بتوحيد العبادة الذي جاء رسل الله وأنبياؤه بتقريره، شغبوا في باب الأسماء والصفات بعقولهم وأفكارهم، شغبوا في باب العبادة والطاعة بطقوس بدعية وآراء كاسدة، شغبوا في السياسات وعدلوا بها عن تحكيم شريعة الله إلى قوانين وافدة من المشرق والمغرب، شوشوا وشغبوا فلم يجاريهم أهل العلم أبدا، لم يجارونهم في فلسفتهم، بل عمدوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتصمون من ورائها. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. عمد أهل السنة إلى الآيات البينات والأحاديث الصحيحات ليواجهوا بها أساطين الباطل جملة. فعند أن انبرى طائفة القدرية في زمن عبد الله بن عمر وقالوا بمقالة شنيعة في القدر ألا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، فنفوا علم الله السابق بالحوادث. يوم أن بلغ الخبر إلى عبد الله بن عمر أخبرهم أنني بريء منهم، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ما لم يؤمنوا بالقدر الذي هو ركن الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وعند أن انبرى أيضا الجهم بن صفوان والجعد بن درهم إلى آيات الصفات، فنفوا صفات الرب جل في علا ونفوا أفعاله الحكيمة، فقال العلماء بإثبات صفات الله جل في علا على الوجه اللائق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال. قال بعضهم وددت أن أمحو آية وكلم الله موسى تكليما من المصاحف من أجل أن ينفي أن القرآن كلام الله. قال له بعض السلف هب أنك فعلت ذلك، فماذا تقول في قول الله جل في علاه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ انظر كيف يدفعون بالعلم الصحيح من كلام الله جل في علاه ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم أن قالوا أن القرآن مخلوق انبرى أهل السنة من كلام الله نفسه، ألا له الخلق والأمر، غاير ربنا بين خلقه وبين أمره، والقرآن من أمر الله جل في علاه. كما قال الله عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. انظر إليهم يوما خاصموا أهل السنة والجماعة في أبواب الكرامات والولاية، فزعموا أن الولاية تقتضي ثوبا مرقعا وتقتضي أن يكون يرقص ويصعق عند سماع القرآن. خاصمهم أهل السنة بأن أولياء الله جل في علاه ليس على مثل هذا الهواس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لم يكن للولاية رسم ولا ثوب مرقع ولا هيئة مخصوصة، بل الإيمان والتقوى. انظر كذلك أيضا يوم أن نازعوا إمام المسلمين في العلم والرياسة الدينية الإمام أحمد بن حنبل، فكانوا يقولون له بالجوهر والعرض والحيز والجهة، كانوا ينازعونه في مصطلحات أهل الكلام، وكان الإمام أحمد لا يخرج عن قوله: هاتوا لي حديثاً صحيحاً، هاتوا لي آيةً من كلام الله، من أجل أن تعلم أن العلم الصحيح هو الحكم، ليس بالذوق ولا الوجد ولا بالفلسفة ولا بكثرة الكلام ولا بشقاشق اللسان والبيان، لا، بل العلم قال الله قال رسوله هي الحجة القائمة على الخلق. ولذلك قال الله جل في علا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كذلك أيضا العلم معاشر الأحبة يدفع أباطيل هؤلاء الخوارج القائلين بالخروج على ولاة أمر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: ما العمل يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وفي رواية أخرى: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعند أن قال له الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. انظر إلى الأحاديث النبوية، وانظر إلى الآيات القرآنية تدفع بها بأمر الله شبهات المبطلين وإن كثرت. عند أن قام المتصوفة مثلا في مسألة السلوك والعمل بقطع الأسباب والانقطاع عنها بدعوى التوكل على الله جل في علاه، عند أن قاموا بمثل هذه الأعمال بيّن أهل السنة أن الاقتفاء والاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان نبينا يلبس ثياباً طيباً كحلة سيارة، وكان أيضاً يستعذب له الماء، وكان كذلك تنصب له خيمة يستظل تحتها، وكان أيضاً يلتمس في سيره هادياً خريتا، كما حصل في قصة هجرته أن اتخذ عبد الله ابن أبي أريقط هادياً، أخذ بالأسباب الممكنة شرعاً، ولم ينقطع إلى التوكل في دعواه، فبات هؤلاء كذب على الشريعة وخارجون عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إليهم في انقطاعهم عن الزوجات والولد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويخاطب الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. انظر إلى مخاصمة أهل السنة في مقامات كثيرة، عند أن أصل العقلانيون المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة ما يؤدي إلى إبطال الشريعة بخبر الآحاد. توجه أهل السنة إلى النصوص وأخبروهم بأن المؤذن واحد وهو يبلغ دين الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذ بن جبل وهو واحد إلى بلاد اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. انظر كذلك أيضا إلى استدلال أهل السنة والجماعة: إنما يرسل رسل الله وأنبياؤه آحادا. كذلك أيضا في خبر تغير القبلة: إنما كان بخبر واحد وكانوا يصلون إلى البيت المقدس. كذلك عند أن حرمت الخمر جاء الخبر عن واحد فأريقت في شوارع المدينة وفي زقاقها. انظر إلى الاحتجاج بالخبر الواحد إذ كان عدلا. كذلك أخبرهم أهل السنة بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، هذا خبر الفاسق نتبين فيه وقد يصدق، دل ذلك على أنه لا يتبين في خبر العادل. لجأ علماء السنة، لجأ أهل الحديث إلى النصوص، إلى العلم الصحيح، لم يخوضوا في جوهرهم لا، ولا في عرضهم لا، ولا في حيزهم لا، ولا في أذواقهم لا، ولا في صعقهم عند تلاوة القرآن لا، ولا في ظلم الحاكم وجوره لا، بل ثبتوا بثبوت الأدلة وصاحوا بها، من أجل أن تعلم أن ما تراه اليوم من ضجيج واسع للباطل لا ينبغي أن يهزاك ولا أن ترتعد فرائصك، فإن تنازعتم في شيء أكمل فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فما اختلفتم فيه من شيء أكمل فحكمه إلى الله، دل ذلك على أن سبيل النجاح والسؤدد والخلوص من هذه الفتن أن تعمد إلى العلم الصحيح، فيكون جبلا صادا لكل هذه الشبهات المتهافتة. لم ترتعد فرائص أهل السنة بشبه القوم، بل هي شبه عليلة، ولم أيضا يجار القوم في مصطلحات أهل الكلام العقلانيين، بل قال الشافعي كلمته. إيش قال الشافعي؟ ما تدري؟ حكمي في أهل الكلام أن يركبوا على الدابة ويطاف بهم على الأسواق، وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من استبدل بكتاب الله وسنة رسول الله علم الكلام، مع أنك لو قرأت في كتاباتهم، لو رأيت في حواشيهم، لا أصابك العجب العجاب والذهول من كثرة ما قرروا الباطل، من كثرة ما كتبوا، من كثرة ما صنفوا. ثم يقول قائلهم: ها أنا اليوم أموت على عقيدة عجائز نيسابور. لذلك لا تغتر بكثرة أهل الباطل ولا تعول على شبههم. انظر لما أنصاح أصحاب الجماعات الإسلامية كما هو صنيع عبد الرحمن عبد الخالق المصري المقيم بالكويت، هذا كان يصيح بضرورة وجود جماعات إسلامية، صارعه علماء السنة بالنصوص، فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أكمل الجماعة، إذن هي جماعة واحدة، ونازعوه وخاصموه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفراق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال إمام وجماعة، ولم يقل إمام وجماعتان أو ثلاث جماعات. كذلك أيضا حاججوه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إذن هي جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. لذلك ينبغي أن تتحقق كلما قويت في العلم من كلام الله ومن كلام رسوله ستصير جبلا يرتعد منك أهل الباطل ويتقونك ويخافونك. إذا دعوك إلى علم الكلام قلت: لا يساوي عندي شيء. إذا دعوك إلى تحكيم العقل قلت: العقل ليس بحكم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبالله عليكم بأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ من سخافات بعض المتصوفة رأوه يرقص في الحلقة، يرقص يذكر الله ويرقص. قالوا: ما دليلك على جواز الراقص؟ قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. عجيب. ومن حماقاتهم أيضا وسخافات عقولهم فقأ عينه وجعل ينظر بعين واحدة. قالوا: لما؟ قال: إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين. انظر إلى حماقات القوم. وفي زماننا هذا التصق بعضهم بعلم الحديث وعمل على تقوية الباطل من خلال علم الجرح والتعديل والأحاديث والسنن، وظن أنه قد نجا، وظن أنه قد ارتقى مرتقا صعبا، لكنه ما لبث أن ارتمى من على جبل شاهق أصابته سهام أهل السنة فارتد صريعا. ذلكم أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المصري، لاصق علم الجرح والتعديل وظن أنه في بر الأمان، فجاء ليقرر أن خبر الآحاد يفيد الظن، وجاء ليقرر أيضا التشكيك في أحاديث الصحيحين المحتفى بالقرائن، ويقول: إن هذه القرائن قد يرتقي بها الحديث وقد لا يرتقي، ولا ينبغي زعزعة الثقة بأحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول وخضع لها علماء أهل السنة ونشروها في كل المحافل وخاصموا بها أعداء السنن. ينبغي هذا الغر للتشكيك فيها متخذا 14 شبهة صيرها العلامة ربيع بن هادي المدخلي هباء. كذلك جاء ليقرر من تشغيباته حمل المجمل على المفصل في كلام الناس، حمل المجمل وإن تضمن باطلا وإن تضمن بدعة، نبحث وراء المفصل من أجل أن يسلم من تبعة التخطئة والتبديع، طريقة ماكرة. وقد قال الشوكاني ونقل الإجماع على أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم، فمجمل كلام الله حق ومفصله حق، فيحمل مجمله على مفصله، أما ما سواه من البشر الذي لا يخلو من الزلال، لا يخلو من الوهم، لا يخلو من الغلط، لا يخلو من الباطل، فإننا ندفع مجمله الباطل ونحكم عليه بحسبه خطأ أو بدعة، ولا نصير إلى حمله إلى المجمل كما هي طريقة أهل الأهوى في ركوب المجملات والاتكاء عليها تمريرا لباطنهم. تصدى له علماء السنة وبيّنوا له بالعلم الصحيح ما يمكر به هذا الرجل، من أجل أن تعلم أن الدعوة السلفية عامة والدعوة السلفية في هذا البلد لن تقوى وتقوم على ساقين قويين إلا بالعلم. لذلك معاشر طلاب العلم، العلم الصحيح هو الحكم في كل نزاع، في كل خلاف، في كل خصام. قال الله قال رسوله، ولذلك عظمت مكانة الأدلة عند سلفنا، ومن اعترضها قالوا صاحب هوى. أنتم تذكرون عبارة ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. ليت الناس اليوم يقولون قال أبو بكر قال عمر، قال حسن البنا، قال سيد قطب، قال شكري مصطفى، قال إلياس الكندهلوي، قال الخليلي، قال العيساوي، طرق صوفية، قال الشاذلي، قالت السيدة زينب، قالت رابعة العدوية. هؤلاء تاه بعيدا وفي واد سحيق. إذا كان ابن عباس ينكر على من يقول قال أبو بكر قال عمر أمام النصوص النبوية، فكيف بمن دونهم رضي الله عنهم؟ انظر إلى موقف ابن عمر مع ولده أكمل بلال يوم أن حدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إيش قال بلال؟ والله لنمنعهن. فقال أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول والله لمنعهن. فسبه سبا سيئا. انظر إلى عبد الله بن مغفل يوم أن رأى قريبا له يخذف، والخذف هو الأخذ بحصى صغيرة ويضعها بين أصبعين ويرمي بها، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. فعاد فخذف. قال أقول لك نهى رسول الله عن الخذف وتخذف، لا أكلمك أبدا. سبحان الله، انظر أمام الأدلة ماذا يصنعون، يغضبون ويهجرون ويسبون سبا سيئا. السب ليس المقصود به هنا ما يتبادر إلى بعض الأذهان، إنما المراد بالسب هنا الذم له. اللعن يأتي بمعنى السب، والسب قد يأتي بمعنى الذم. لذلك ينبغي أن تقف مع النصوص تنتصر لها ولا تهتز أبدا، أما أن تكون ترتجف معك البخاري ومسلم، ترتجف معك صحيح السنة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ترتجف معك قال الله قال رسوله، ترتجف، لا، ما عرفت العلم ولا تيقنت سبيلا. لذلك كثيرا من الناس ارتموا في أحضان مقالات القوم بسبب زهدهم في الميراث النبوي. انظر إلى أبي حامد الغزالي. أبو حامد هذا قد أغرق في القراءة في كتب إخوان الصفا، وهم أهل كلام، فتأثر بهم ونحى في كتابه إحياء علوم الدين. وقد قال بعض الأندلسيين ينبغي أن يسمى إماتة علوم الدين، منحى منحرفا في مواطن عدة بسبب تأثره برسائل إخوان الصفا، وأصابته نوع فلسفة ورياضة التصوف، وفي نهاية المطاف عاد إلى كتب السنة والحديث، فخبرته قليلة. ولولا أن الرجل عالم حسن القصد صادق في طلبه علم عنه توخي الحق لهلك، لهلك. خبرته بعلم الحديث ضئيلة. ما الذي جرى أبا الحسن الأشعري إلى التعثر؟ لأن خبرته بالحديث والسنة ضئيلة، حتى في رجوعه في أخريات عمره بقيت عليه بقايا الاعتزال، كما قد قرره شيخ الإسلام في مواطن من مجموع الفتاوى. لذلك إياك أن تتلطخ بهوى أو أن تصاب بمحبة الكلام وشقاشق البيان، فإن من البيان لسحرًا.